جزاكم الله خير وبارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم وفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم أطعمه الله وسقاه؟ يعني إن الله عز وجل هو الذي تصدق عليه بهذه الطعمة بهذا الماء وهذا الأكل، أطعمه الله وسقاه قدرا، قدر الله الذي هو قدر له ذلك، و يعني من القدر أنه نسي أنه صائم فأكل وشرب، فالفضل من الله هو الذي تفضل عليه بهذه الطعمة، أطعمه الله وسقاه فلا حرج عليه. يقول السائل: قول ابن حجر لقول الترمذي لم يصح فيه شيء في الاكتحال، قل فما الدليل على أنه لا يجوز للصائم؟ ما أنا ما عندي دليل أنا، ولذلك قلت لكم أحسن شيء التجربة، التجربة أكبر برهان. المقصود الشيء الذي يجرح الصوم لا تفعله، كيف تدري؟ جرب في وقت أنت لست بصائم، في الليل، في نهار غير نهار رمضان، اكتحل، قطر بعينك مرة أخرى وجرب، إذا ما رأيت أثرا مع البلغم الذي يخرج من حلقه ما له أثر، لا لون ولا طعم ولا شيء، معناه ما في حرج. مثل ما تضع أي شيء على أعضائك من الخارج ما يضر. حسن الله عليكم. سؤال يقول: كم هي عدد الركعات التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في التراويح؟ الرسول عليه الصلاة والسلام كما قال زوجته ما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على 11 ركعة في رمضان ولا في غيره، لكنه عاد ورد أنه أحيانا يصلي 13، وذلك أنه صلى الله عليه وسلم له 40 ركعة في اليوم والليلة لا يتركها أبدا. 17 هذه الفرائض، و23 هذه نوافل، منها 12 ركعة هذه الرواتب، الرواتب 12 ركعة ثابتة، جاء في حديث ابن عمر أنها 10، لكن في الحديث الثاني الصحيح أيضا صارت 12، 4 قبل الظهر وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الصبح، يعني قبل صلاة الصبح بعد الأذان. فإن يا أول باقي 11 ركعة قيام الليل، فإن صلى راتبة الظهر 4 صلى في الليل 11، فإن صلى 2 قبل الظهر صلى في الليل 13، 40 ركعة ما يتركها. ولكن لا يدل هذا على أنه لا يجوز إنسان أنه يزيد، هذا فعل الرسول بنفسه، ما قال لا أحد يزيد على ما كنت أفعل، وشرع وصلى بالناس 3 ليالي من باب بيان الجواز والشرعية، وأنه مسنون صلاة التراويح قيام الليل عموما، لكن ما في حديث ينهى عن الزيادة، الباب مفتوح ومطلق. فمن أراد أن يقتصر على ما كان يفعل عليه الصلاة والسلام يفعل، ومن أراد أن يزيد فليزيد، والله لا يمل حتى تملوا، وأحب الأعمال إلى الله أدومها وأقل. ولم بدع الناس ونقوم بكلام شيء ما له داعي، فالرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا فعله هو، لكن ما قال أحد يزيد أو قيام الليل 11 ركعة، لا، قال صلاة الليل مثنى مثنى مطلق، لا صلي 100، صلاة الليل مثنى مثنى يعني ركعتين ركعتين، فإذا خشى أحدكم الصبح فليصلي راحدة أو ترثنا وما صلي. قالوا مثنى مثنى معني لا صلي 100 ركعة، كل ما صليت تسلم ركعتين تسلم ثم تختمها بالوتر، ما في تحديد، بل الباب مفتوح، الباب مفتوح مثنى مثنى. حسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل ذهاب الموظف إلى أداء صلاة الجماعة في المسجد في أثناء عمله يعد إخلالا بأمانته لهذا العمل؟ إن كان لم يستغرق من الوقت إلا بقدر الصلاة فلا يضر، وإذا كان أيضا يوجد في الإدارة مكان يجتمعون فيه وهو الواجب عليهم، واجب أن يكون هناك مكان يصلون فيه، فهو أولى أيضا وأسلم من الخلاف ومن الجدال والنزاع. أذن يتوضأون سوا ويصلون سوا ثم كل يرجع لمكتبه، هذا هو الأفضل والأحسن. يقول السائل: إذا قرأت سورة الفاتحة خلف الإمام ثم ركع الإمام، فهل أكملها أم ماذا أفعل؟ يجب أن تتم، أن تقرأ الفاتحة في كل ركعة، لكن لو ركع الإمام قبل أن تتمها فعليك أن تركع لئلا يرفع وأنت لم تكملها فتفوتك الركعة، في هذه الحالة تسقط عنك يعني إكمال الفاتحة، وإلا فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب سواء إمام أو مأموم أو منفرد. والحالة الثانية التي تسقط فيها أيضا: إذا دخلت والإمام راكع ثم وقفت في الصف مستقيما تماما، ما تقف وأنت راكع يعني أنك من الحرص، لا، تقف معتدلا ثم تكبر وأنت واقف ثم تركع، فإن ركعت قبل أن يرفع الإمام أدركت الركعة وسقطت عنك الفاتحة في هذه الحالة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر من دخل مع الإمام والإمام راكع ولم يأمره بقضاء الركعة. هذه الحالة الثانية التي تسقط فيها الفاتحة فقط. أحسن الله عليكم. سؤالا يقول: هل ترك الأم إرضاع طفلها قبل شهرين من إتمامه للسنتين هل تأثم الأم لذلك؟ إذا كان الطفل يأكل ويستمتع وليس حليب أمه ضروري فلا حرج عليه، لأن الله عز وجل قال: لا إله إلا الله في سورة البقرة في قوله تعالى: حولين كاملين. إيش؟ وضعنا أولادهم حولين كاملين. نعم، حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضع، لمن أراد. فإذا اتفق الأم والأب على فصاله ولو لم يتم الحولين فلا حرج، حمله وفصاله 30 شهرا، فإن أتموا الرضاعة 24 شهر، وإذا لم يتم الرضاعة فلا حرج ما دام الصبي يأكل ويشرب ويشرب من الحليب أيضا الذي من غير أمه، ما تأثم أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.